الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس في الليلة الماضية على مسألة النية. ذكر الشيخ رحمه الله النية فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث متفق عليه عن عمر رضي الله عنه، روايات متقاربة: بالنيات، بالنية، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات بعض الروايات. وهذا محل إجماع من أهل العلم، وأن النية لا بد منها، لكن اختلف هل هي شرط أو ركن، مثل التكبير أيضا، مثل التكبير في تكبيرة الإحرام. ويترتب بعض الخلاف على أو يترتب على ذلك خلاف في بعض المسائل. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأعمال بالنيات، فلا بد من النية، وهذا محل إجماع من أهل العلم. أما التكبير لعل تقدم أنه قول عامة أهل العلم، لأنه خالف في ذلك الزهري رحمه الله. سم اللباس، أي مسألة؟ نعم، لا مختلفة الطبع عندي، طبعا مختلفة. حنا ما انتهينا على مسألة الصلاة إلى القبر ولا لا؟ واللي بعدها أنت عندك أي؟ لا، نحن اللي هو المختصر مو بالأصل، اللي هو نفس الكتاب صفة صلاة النبي، هذا مكتوب عليه أصل. إيه نعم نعم. لا، وش عندكم أنتم؟ نفس الموضع، خالفك الجمهور ومعهم الدليل. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا محل إجماع كما تقدم في مسألة النية. أما مسألة التكبير فكذلك قول عامة أهل العلم، وخالف في ذلك الزهري رحمه الله على ما ذكر عنه، وأنه يرى الدخول بالنية ولا يشترط التكبير، لكن هذا قول ضعيف وباطل ينظر في ثبوته عنه. ثم ذكر التكبير، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بقول الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم. وهذا سبق في أمره عليه الصلاة والسلام، أو قال: إذا دخلت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، استقبل القبلة، فكبر، فكبر، أمره بالتكبير، لكن مطلق. ثم بينت سنة عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، أن التكبير قول الله أكبر، ثبت في عدة أخبار، في حديث رفاعة عند أبي داود، حديث أبي حميد الساعدي أيضا عند أبي داود، حديث ابن عمر عند النسائي، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد، وأخبار عدة في هذا جاءت بلفظ الله أكبر، الله أكبر. حديث أبي حميد وصف صلاة عليه الصلاة والسلام، وحديث طويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول الله أكبر إذا سجد وإذا رفع، وإذا سجد وإذا رفع من السجود، ذكر قول الله أكبر في أربعة مواضع. كذلك أيضا في حديث رفاعة جاء في رواية عند أبي داود ويقول الله أكبر، وهي رواية أيضا جيدة. كذلك حديث ابن عمر عند النسائي أن واسع بن حبان سأله عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يقول الله أكبر كلما رفع، والله أكبر كلما وضع. هذا صريح. كذلك في حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. الحديث الصحيحين عن جمع من الصحابة: إذا كبر فكبروا، لكن هذه الرواية إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر. هذا صريح في أن الواجب هو قول الله أكبر، وأنه لا يجزئ غيرها ولا يقوم غيرها مقامها. واختلف أهل العلم في هذا، وقال الشافعي إنه يجزئ مثل الله الأكبر ونحو ذلك، والأحناف قالوا بكل كلمة فيها تعظيم مثل التسبيح ونحو ذلك، وهي أقوال ضعيفة. وقد حرر ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود، وذكر كلاما عظيما في هذه المسألة ودلله، وهي مسألة واضحة في قول الله أكبر. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، الطهور أحسن لعل تقدم معنا، مفتاح الصلاة الطهور، والطهور المراد به نفس التطهر، نفس التطهر، مثل الطهور شطر الإيمان. فالطهور بالضم على المشهور المراد به أفعال الوضوء، والوضوء بالضم كذلك المراد به أفعال الوضوء، الوضوء الطهور المراد به نفس الماء المتوضأ به، مثل الوجور والسحور والفطور ونحو ذلك، نفس الطعام المأكول ونفس الشيء الذي يوجر به الإنسان. أما الوجور والسحور والفطور هو نفس الفعل، نفس التناول، أخذ اللقم وأخذ الطعام وتناوله من الإناء، هذا هو السحور وهو الفطور ونحو ذلك. لهذا قال الطهور شطر الماء، لهذا يقال أتي بوضوء، أتي بوضوء معنى أتي بما يتوضأ به. وبعضهم قال بالعكس، وبعضهم قال هما سواء، لكن هذا هو المشهور. وافتح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم، هذا من رواية رواه الخمسة من رواية عبد الله محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفي عن أبي سعيد الخدري، وسند لا بأس به. ورواه أيضا الترمذي من رواية طريف بن شهاب عن أبي سعيد الخدري، وهذا سند ضعيف. وكذلك روى أحمد عن جابر بسند أيضا لا يصح، والعمدة على حديث علي رضي الله عنه، يعني من جهة صحة هذا اللفظ، مع أن الأخبار الأخرى فيها اختصار، أما المعنى دلت عليه أخبار كثيرة. مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليلها التسليم. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره، وهذا رواه البخاري وكذلك رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، ورواه البخاري، يعني ليس لا نقول متفق عليه، نقول رواه البخاري مثلا عن عائشة، رواه مسلم عن جابر. وهذا لو إذا كان المتن واحد واختلف الصحابي ما يقال متفق عليه، ما يقال متفق عليه، مثل كل معروف صدقة، رواه البخاري ورواه مسلم، أحدهم روى عن حذيفة والآخر روى عن جابر، ما يقال متفق عليه، بل يميز الصحابي وإن كان اتفق على لفظه. رفع أبو بكر صوته، وهذا هو السنة عند الحاجة، عند الحاجة التبليغ عند الحاجة، أما مع عدم الحاجة فلا. وذهب بعض العلم إلى إبطال الصلاة، إبطال صلاة من فعل ذلك، وخاصة حينما يرفع صوته رفعا شديدا، عند الحاجة لا بأس به كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. وإذا قام المكبر نحو ذلك مقام التبليغ فلا بأس. وربما شدد بعض الناس، تجد في أحيان بعض المساجد التي يكثر فيها الناس في يوم جمعة ولا غيره، اعتاد كثير من الناس أنه يرفع صوته يبلغ، مع أنه ما هناك حاجة إلى رفع الصوت، وهذا خلاف السنة. وفي خلاف أيضا في حكم هذه الصلاة، فالمقصود أنه يفعل عند الحاجة. ثم ذكر رحمه الله، وذكر أيضا، وكان يقول إذا قال إن الله أكبر فقولوا الله أكبر، الله أكبر، وهذا تقدم من رواه أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه، وإسناده حسن من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، مثل حديث علي المتقدم تحريمه التكبير من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو لا بأس به من حيث الجملة، وهو في رتبة الحسن، مثل بهز بن حكيم وعمر عبد الله، عمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك أبوه شعيب، ثم ذكر رحمه الله رفع اليدين، قال: وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. إذن ثلاث صفات تتعلق بهاتين السنتين أو بهذين العملين، سنة أو عمل قولي، سنة قولية وسنة فعلية. سنة من جهة قصد سنة أنها جاءت بها السنة بصرف النظر عن الحكم. فتارة يكون مع التكبير، وهذا ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حين التكبير، حين يكبر، يرفع يديه حين يكبر. وهذا يغنينا عن رواية الضعيفة التي عند أبي داود وحديث وآل بن حجر أنه كان يرفع يديه مع التكبير، وقد أشار إليها الشيخ رحمه الله، كان يرفع يديه تارة مع التكبير كي يتمع. هذه عند أحمد وأبي داود، عند أحمد وفيها إسنادها مبهم، إسناد في إسنادها مبهم فلا يثبت، لكن يغني عنها رواية البخاري من حديث ابن عمر كان يرفع يديه حين يكبر. والحين هو زمان مطلق، قد يكون طويلا وقد يكون قليلا، لكن هنا زمان قصير، زمان قصير وهو وقت التكبير، وقت التكبير أو زمان التكبير، فكان يرفع يديه حين يكبر. مع أن الحين أحيانا قد يطلق ويراده به ما بعد الزمان، قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني مراد الحين الذي بعد سمع النداء، وإلا فلا يقوله مع النداء، لكن لما كان ملاصق أو ما كان عقبه مباشرة فأطلق عليه الحين لأنه متصل به فأطلق عليه الحين، من قال حين يسمع النداء. قال: وكان يرفع يديه مع تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير، يعني أنه يكبر ويرفع. ثبت حديث مالك بن حويرث في صحيح مسلم يكبر يقول الله أكبر ثم يرفع. هذه الصفة قال الحافظ رحمه الله لا أعلم أحدا قال بها، وينظر في هذا، فقد ثبت في صحيح مسلم وهي الصفة الثانية، وتارة قبله، فقد ثبت صحيح مسلم كما حديث مالك أنه كما قال وتارة بعد التكبير، يعني يكبر ثم يرفع. أما الصفة المعروفة عند العلماء فهو الرفع ثم التكبير، رفع يديه ثم كبر، هذا عند مسلم من حديث ابن عمر، رفع يديه ثم كبر. فالصفات الثلاث لا بأس بها على ظاهر الأدلة كما تقدم. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، وهذا رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة، مدا يرفعها ممدودة غير منشورة. أما رواية نشر أصابعه فهذه رواه الترمذي أيضا من رواية يحيى بن يمان العجلي، وهذا فيه ضعف، ثم خالف الرواية الصحيحة الدالة على أنه كان يمد أصابعه بلا نشر، وهذا هو الموافق أيضا لهيئات المصلي، فإن المصلي لا ينشر أصابعه لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها إلا في مواطن خاصة، ولهذا في مواطن خاصة ذكروا أن يفرق، مثل وضع اليدين على الركبتين كما حديث أبي مسعود عند أحمد وأبي داود، وفرق بين أصابعه، يعني وضع، هذا سيأتي إن شاء الله، وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وهذا مناسب، هذا مناسب، يعني الإنسان لو ضم أصابعه ربما زلقت يده ويسقط نحو ذلك ولا يحصل التمكن، لأن المقصود من أداء الركوع أن يحصل به التمكن في الركوع، فلو أنه مد ظهره واعتمد على يديه قد لا يطمئن وقد لا يرتاح إذا كان لم يفرقها، لكن إذا فرقها وألقم اليدين الركبتين صارت كاللقمة في يديه يكون متمكن من الركوع، فيأمن الخرور أو السقوط أو أن ينزل كفه أسفل إلى ساقيه. يرفعهما ممدودة الأصابع ولا يفرج بينها ولا يضمها، يعني المقصود أنه قال يمدها مدا، يمدها ثم المد لأجل ألا تنصرف عن جهة القبلة، يعني لو فرقها لانصرفت أصابعه إلى يمينه وشماله فانصرفت عن جهة القبلة، والإنسان يتجه بجميع بدنه إلى جهة القبلة في كل أحواله، حتى في حال السجود، في حال الجلوس بين السجدة والتشهد يثني أصابعه إلى جهة القبلة كما ثبت في السنة وسيأتي إن شاء الله. قال: وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يفرعهما حتى يحاذي بهما أذنيه أو فروع أذنيه. وهذا من المواضع التي يكون فيها التخيير على ظاهر السنة، وهو أن يجعل، يعني عند هنا سنن تتعلق بالتكبير مع الرفع. أولا أن يكون القول مع الفعل، أو أن يكون بعده، أن يكون التكبير بعده أو قبله على الرواية الأخرى، مع مد الأصابع، مد الأصابع إلى جهة القبلة، والكف إلى جهة القبلة. وكذلك أيضا أن تكون حذاء منكبيه على حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث علي وأبي حميد عند أبي داود، وهما حديثان صحيحان، أنه وضع يديه أو جعل يديه حذو منكبيه، وإن شاء حذو أذنيه، أن تكون حذو أذنيه. وهذا في حديث مالك وحويه صحيح مسلم، في حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وجاء في رواية عند أبي داود أنه جعل أسفل الكفين محاذي للمنكبين، وجعل الأصابع تحاذي الأذنين أو فروع الأذنين، يعني تكون وسط على ظهر الرواية. وهذه الرواية فيها مبهم، رواية عبد الجبار بن وائل قال: حدثني بعض أهلي عن وائل، وهو لم يسمع منه على الصحيح على خلاف أخيه علقمة، فإنه سمع من أبيه، أما عبد الجبار فلم يسمع من أبيه، لهذا كان بينهما رجل. وهذه الرواية عمل بها ضال العلم، ومن العلم من قال إنه موضع واحد، موضع واحد، فمن قال حذاء المنكبين أراد أسفل الكف، ومن قال حذاء الأذنين أراد أطراف الأصابع، أطراف الأصابع، فقال إنه موضع واحد وعليه هذه الرواية. والأظهر والله أعلم أن يقال إنهما موضعان، هذا الأحسن، مثل سائر المواضع، مثل مثلا في الجلوس التشهد تضع اليدين على الفخذين أو على الركبتين أو على الركب، كلاهما ورد، سيأتي إن شاء الله أيضا هذا. كذلك وضع اليدين إذا سجد الإنسان، إن شاء وضع يديه حذاء المنكبين، وإن شاء وضعهما حذاء الأذنين. ثم ذكر رحمه الله وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى. هذا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على يد اليسرى، هذا حديث وائل بن حجر، وظاهره أن جميع اليد على جميع اليد، وأنها لا تخرج عن طرف اليد، تكون عليها، يعني يكون الكف على ظهر الأصابع وباطن الأصابع اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، وهذه صفة. وعند أبي داود والنسائي والرسغي والساعد، فهذه ظاهرها أيضا أنه يضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، وأن الأصابع على الذراع. وصفة ثالثة وردت في حديث سهل بن سعد الساعد ولي أبي حازم المدني سلمة بن دينار عنه، أنه عليه أنه رضي الله عنه سهل قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. هذا ظاهر أن جميع اليد على الذراع، أن ظاهر اليد على جميع، أن اليد اليمنى على الذراع، فإذا أخذ ظاهر الرواية كان هذا موضع ثالث. وعند النسائي بسند صحيح أيضا من حيث وائل: وقبض بيمينه على شمال، وهذه أيضا كأنها مثل حديث أبي العباس سهل بن سعد، لكن فيه قبض ليس فيه مجرد وضع، فيحتمل أنه مثله أو أنها صفة أخرى، إن شاء وضعها وإن شاء قبضها. والقبض لا يكون إلا في الذراع، لا يكون إلا في الذراع، فإذا قيل إنها مواضع على ظاهر الروايات كان أقرب إلى ظاهر الألفاظ عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكان يقول إنا معشر أنبياء أمرنا بتعجيل فطر وتأخير سحور نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الحديث رواه ابن حبان وهو حديث صحيح، رواه حديث صحيح من حديث ابن عباس، وفيه أنه قال وأن نضع أيماننا على شمال، هذا مطلق، وهو قول أيضا، وهو قول، فدل على أن هذه السنة شرعت بأدلة فعلية من حديث وائل بن حجر كما تقدم، وأدلة قولية حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون يضع الرجل، كذلك حديث ابن عباس في قوله إن معشر الأنبياء أمرنا، إن قالوا أن نضع أيماننا على شمائلنا، كذلك في هناك حديث آخر حديث أبي الدرداء عند الطبراني أنه قال إن من أخلاق الأنبياء ثلاث من أخلاق الأنبياء تعجيل الإفطار وتأخير السحور وأن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا أيضا شاهد لحديث ابن عباس. وذكر أيضا حديثا آخر هو مر برجل يصلي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، وهذا رواه أحمد أيضا، وجاء عند أحمد وأبي داود أن ابن مسعود هو الذي صنع ذلك، والحديث هو رواية حجاج بن أبي زينب ولا بأس به، لكن حصل اضطراب في روايته، وبالجملة هذا القدر محفوظ، هذا القدر محفوظ، وأنه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نزع يده اليسرى ووضع يده اليمنى على يد اليسرى، وأن هذا هو السنة وضع اليمنى على اليسرى. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها، وهذا الحديث رواه أحمد بهذا السياق، رواه أحمد بهذا السياق. والرواية الأخرى كما تقدم عند أحمد وأبي داود أنه ابن مسعود رضي الله عنه حكاه عن نفسه فنزعها وضع اليمنى على اليسرى. ثم ذكر الشيخ هو رحمه الله وضعهما على الصدر، وضعهما على الصدر يعني المعنى أنه يضع اليدين على الصدر سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، لكن هو لا يرى ذلك بعد الركوع وشدد في هذا، خالف عامة العلم، قال قولا شديدا لا يعرف يعني من وافقه على مثل هذا، قال إنه بدعة وضلالة، وكتب في هذا في حياة الشيخ ابن باز رحمه الله كلاما مبينا الصواب في هذا، وأن وضعهما بعد الرفع الركوع هو الذي دلت عليه السنة، وذكر كلام محكما رحمه الله في بيان ذلك. المقصود العالم يقع كغيره، يؤخذ من قوله ويرد، أما ما قبل الركوع هذا واضح وقول عامة جماهير العلماء، إلا رواية جاءت عن مالك ذكرها ابن القاسم، ذكرها القاسم عن مالك، والرواية الأخرى عن مالك رحمه الله موافقة لقول الجمهور، وهو الذي قرره في الموطأ، وهو الذي قرره عند البر رحمه الله وذكر في هذا الآثار، وأن هذا هو الصواب دلت عليه السنة، وهو الذي ينبغي إضافته إلى مالك رحمه الله. كيف يضاف إليه رواية نقلها اجتهادا ويترك ما قرره الإمام مالك في الموطأ؟ هذا بعيد. كيف يقال إن هذا قول مالك وأن مذهب مالك ويقرر في الموطأ ويذكر الحديث في هذا ويترك لرواية نقلت لا يدرى كيف نقلت عنه، وغاية الأمر أنها اجتهاد ممن نقلها وهو يقرر بشيء واضح محكم هذه السنة. فهذا هو صواب في هذه المسألة، وهو عدم إرسال اليدين وضمهما، أما قبل الركوع في حلقها هذا واضح. ثم اليدان لا بد لهم من مواضع، ما تبقى مرسلة، اليد لها عبادة في كل حال، أول ما يدخل الصلاة برفعهما ثم بوضعهما، ثم في الركوع توضع على الركبتين يعني في القيام على إما على الصدر أو تحت الصدر، وفي الركوع تكون على الركبتين، وفي السجود يكون وضعهما في الأرض ورأسه بينهما أو تكون حذاء المنكبين، وعند التشهد وعند بين السجدتين والتشهد تكون على الفخذين على الركبتين، في حال التشهد أيضا هناك عبادة خاصة تتعلق باليد اليمنى وهو ضم الأصابع والإشارة بالمسبحة إلى غير ذلك. فما هناك موضع إلا ولليدين فيه عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنك في حديث ابن عمر عند أبي داود: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فكيف تكون مرسلة؟ فهذا ينافي المعنى الذي دلت عليه الصلاة. لو نوضع إلى مجرد المعنى كيف وقد جاءت الأدلة واضحة في ذلك بذكر أنه يؤمر الناس أن يضع اليمنى على اليسرى، ولم يذكروا يعني وضعا خاصا أو حالة خاصة، بل أطلق دل على أنه في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع. كذلك جاء في حديث آخر أيضا أنه يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وهو وضعهما حال القيام. ثم جاءت حديث حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، كل فقار إلى مكانه، ومعلوم أن هذا يرجع إلى حال اليد، لأن يعني كل هذه من أبلغ صيغ العموم. كيف نستثني اليد ونقول اليد غير داخلة؟ نستثني اليد مع أنه يقول حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. ومن ذلك اليدان، فإنهما قبل ذلك كانتا إما على الصدر، المقصود أنه يضمهما لا يرسلهما، يضمهما لا يرسلهما، وهذا هو الصواب بلا إشكال. وكذلك أيضا بعد الرفع من الركوع كذلك، ولم يأتي شيء يستثني هذا لا من سنة القولية ولا من سنة الفعلية، بل دالة على هذا. أما وضعهم على الصدر فهذه مسألة فيها خلاف، ذهب جمع أهل العلم إلى أنهما توضع على الصدر، ومن أهل من قال توضع تحت الصدر فوق السرة، هو قول الجمهور. والإمام أحمد عنه ثلاث روايات: تحت السرة، فوق السرة، التخيير، والرواية الأشهر تحت السرة. والذين قالوا يوضع توضع الصدر احتجوا بثلاثة أشهر، ما استدلوا بثلاثة أخبار: حديث قبيصة، حديث هلب بن قبيصة الطائي عن أبيه، وهذا من رواية هلب بن قبيصة عن أبيه رواه عنه سماك عند أحمد أنه كان ينصرف عن شقيه وكان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة أنه يضع اليمنى على اليسرى عند صدره في لفظ على صدره، هذا من طريق مؤمل بن إسماعيل. والثالث مرسل طاووس بن كيسان اليماني عند أبي داود مرسل، وهو مرسل إلى طاووس صحيح. ومن العلم من ضعف هذه الأخبار وقال إن كل طريق معلول، هذا معلول بلسان حديث قبيصة أيضا معلول من يتكلم في هلب هذا، وكذلك ولاية السماك، حديث وائل الحجر من رواية مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ. وأيضا قالوا إن الرواة الثقات والحفاظ لم يذكروا هذا اللفظ في حديث وائل بن حجر، لم يذكروه، كيف غاب عنهم ويحفظه مثل هذا؟ مما يبين إما شذوذ هذه الرواية. ومن العلم من نظر إلى مجموع الطرق وقواها، ومنهم الشيخ رحمه الله، وكذلك شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله يرى ذلك ويحتج بهذه الآثار الأخبار الثلاثة في هذا الباب. والأمر في هذا واسع عند العلم، يعني لا ينكر على من فعل هذا. أما وضعه تحت السرة فليس له شاهد واضح، فإما أن يقال يعني كما قال الجمهور تحت الصدر يعني بين السرة والصدر. وقد أيضا يشهد لهذا أيضا أن رواية ابن خزيمة رواية حديث وائل بن حجر بعضها على صدره وفي لفظ عند صدره، بعضها على صدره وبعضها عند صدره، فلعل من قال على صدره مثلا أراد أنها عندنا قال عند، وإذا كان عند صدره قريبا منه فمنهم من أطلق عليه في هذه الحال لما قال عند صدره على صدره. لكن يحتاج أيضا إلى مزيد نظر في هذه الأخبار. والمسألة من المسائل يعني التي لا ينكر فيها مسألة الوضع، إنما الإرسال هو الذي يقال خلاف السنة، خلاف السنة، ولا يقال عكسه كما يعني حصل أو قال بذلك من شدد في هذه المسألة. للسنة على أنهما يضمان اليمنى على اليسرى. قال رحمه الله: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة وهو الصلب الذي ينهى عنه. هذا رواه البخاري، نهي عن الخصر هكذا من حديث أبي هريرة نهي، وجاء في بعض نسخ البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر بعض نسخه، وعند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار، عن الاختصار. وفسر هذا برواية أبي داود والنسائي من حديث زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي وهو فوق الورك، والعظم الذي فوق العظم المستدق فوق الورك، يعني وضعه إلى جهة يمينه أو إلى جهة الخاصم يساره، فوضعت يدي على خاصرتي فنزع يدي أو نحو ذلك، فلما سلم قال: هذا الصلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يعني هيئة المصلوب. وهذه الرواية الصحيحة، وتفسر رواية الاختصار، وأن ليس الاختصار هو اختصار القراءة، قراءة بسورة قصيرة، أو الاختصار بمعنى أنه يتكئ على مخصرة وهي العصا، لأنه روي الاختصار والخصر، ويدل عليه أنه هي عن الخصر رواية البخاري كما تقدم. وظاهر النهي التحريم خلافا للجمهور، هذا هو ظاهر النهي، نهى صريح. ثم أيضا في حديث ابن عمر هذا الصلب، وجاء عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنه فعل اليهود. وعند ابن أبي شيبة: فعل اليهود في الصلاة. وظاهر النهي خاص بالصلاة، أنه خاص بالصلاة. وجاء في رواية عند ابن حبان أنه راحة أهل النار من حديث هريرة، لكن هذا الخبر ضعيف لأن إسناده موهم أنه صحيح. قد بينت رواية الطبراني أنه سقط من إسناد ابن حبان رجل قال له عبد الله بن أزور وهو ضعيف، الإسناد لا يصح، وأن راحة أهل النار. يعني ما هي العلة، ما هي العلة؟ وأعلى ما فيه كما قال الحافظ رحمه الله ما نقل عن عائشة رضي الله عنها، هذا كأن إشارة إلى إما أنه لم يقطع الخبر الذي ذكره ابن حبان، أو أنه لم يلتفت إليه لضعفه عنده. قال رحمه الله المسألة التي بعدها: وكان صلى الله عليه وسلم إذا طأطأ رأسه، هذا في النظر موضع السجود، قال والخشوع، يعني يطلب الخشوع. كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وهذا الخبر روى الحاكم عن أبي هريرة، وذكر الصاحب المنتقى المجد رحمه الله، وذكر أنه مرسل، ورواه الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ، ورجح أيضا البيهقي أنه مرسل، أن هذا الخبر مرسل، لكن ما دل عليه من المعنى جاءت فيه أدلة سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في التشهد، وأنه يرمي ببصره إلى موضع سجوده عليه الصلاة والسلام من حديث وائل ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم. ودخل الكعبة، ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهذا الخبر رواه الحاكم، رواه الحاكم، وهذا في قصة دخول عليه الصلاة والسلام في الكعبة كما نقلها ابن عمر عن بلال، لكن الإسناد نقل الحاكم رحمه الله إسناد ضعيف، لأنه من رواية عمرو بن أبي سلمة، بن أبي سلمة، عمرو بن أبي سلمة التنيسي، هو ثقة في نفسه، لكنه رواه عن زهير بن معاوية. زهير بن معاوية رواية أهل الشام عنه ضعيف، وخاصة رواية عمرو بن أبي سلمة، قال الإمام أحمد إنها بواطيل، يعني روايات زهير، رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زهير بن معاوية بواطيل باطلة. لكن مثل ما تقدم أن هذا الفعل دلت عليه السنة، دلت عليه السنة، والسترة تشير إلى هذا، اتخاذ السترة تشير إلى هذا، وأنه يرده، ترده السترة وترد بصره حتى لا يتجاوز موضع سترته ويكون نظره إلى موضع سجوده وهو أقرب إلى الخشوع، كما الإشارة إليه في التبويب لهذه المسألة. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون بيت شيء يشغل المصلي. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام عام الفتح، قاله عام الفتح لما قال لعثمان بن طلحة بن أبي طلحة إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. وهذا هو السنة، أن تكون قبلته ليس فيها شيء يشغله. ولهذا كان كثير من السلف يرى أن لا يجعل في القبلة شيء من الأرفف أو محلات لتحمل مثلا كتب أو تحمل نسخ القرآن مثلا ونحو ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما روى ابن شيبة لا يجعل في قبلة شيء، لا مصحف ولا غيره، وأن القبلة يسن أن تكون سادة، فإذا تيسر كان هذا هو الأتم والأكمل. وإن لا ينبغي يكون في قبلة تصلي شيء يشغل، وهذا إسناد جيد عند أبي داود. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي، وهذا ثبت في عدة أخبار، ثبت في أربعة أخبار: حديث أنس، حديث أبي هريرة، حجاب بن سمرة، حديث ابن عمر. حديث أنس عند البخاري: ينتهين أقوام يرفعون أبصار السماء أو لتخطفن. وكذلك قال بنحو هذا في مسلم عن أبي هريرة، وزاد مسلم عن أبي هريرة في الدعاء في الصلاة. وكذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وقال أو لا ترجعوا إليهم، أو لا، وهذا وعيد شديد، أو لا ترجعوا إليهم. وكذلك رواه ابن ماجه بسند جيد عن ابن عمر قال أو تلتمع، أي تخطف أبصارهم، تخطف أبصارهم، في التشديد في رفع البصر إلى السماء، ونص على الدعاء حتى لا يتوهم من يدعو أن قبلة الدعاء السماء، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، إذا أراد يدعو فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. وهذه النواهي تدل على التحريم، وهو الصواب خلاف لمن قال إنه للكراهة. هذا فيه نهي مع الوعيد والعقوبة، مع الوعيد يعني أبلغ، شمل على أمرين: لينتهين، تهديد بالنون الثقيلة، وهذا أبلغ، تقول لا تذهب، لا تذهبن، إذا أردت التشديد النهي. وهكذا، فإذا كان نهيا مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة، وكذلك أيضا معلق بعقوبة: لتخطفن، لا ترجع إليهم، تلتمع أبصارهم، هذا لا شك من نظر فيه جزم بالتحريم، وهذا هو الصواب. وفي حديث آخر: إذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. وهذا حديث رواه أحمد والترمذي وروى الحارث ابن الحارث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، حديث طويل. وفيه: فإن الله، فإذا صلى أحدكم فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، صليتم فلا تلتفتوا. كذلك، وهذا يبين أنه لا يجوز، لأنه نهي، وعمومه أيضا يشمل جميع أحوال المصلي، فلا يلتفت، فلا تلتفتوا، هذه نكرة في سياق النهي، لأن الفعل في معنى النكرة، في معنى النكرة. ثم ذكر رحمه الله وفي حال نعم أنه أن العلة من ذلك أو سبب التلفت والالتفات أنه من الشيطان، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. هذا رواه مسلم، رواه البخاري عن عائشة، رواه البخاري عن عائشة، اختلاس، سئل عن التفات صلاة، قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني يتحين غفلته ويختلسه، فإذا لم ينتبه فإنه ربما يقر الشيطان ويزيد في اختلاسه، وقد يستجيب له الإنسان ولا يبالي ويمضي معه في هذا الاختلاس، ويقر الشيطان على الاختلاس لضعف يقينه وإيمانه وعدم حضوره في صلاته. ولهذا أمر بالتعوذ إذا عرض له الشيطان في صلاته، كما حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. أما وكذلك قال: وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبل العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، يعني إذا صرف العبد وجهه يعود العبد انصرف عنه، فاعل انصرف والله عز وجل، انصرف أي هو سبحانه وتعالى عنه، أي عن المصلي، أي عن المصلي. وهذا الحديث رواه أحمد وأبي داود من رواية الزهري عن أبي الأحوص وهو مجهول عن أبي ذر، إن معناه تقدم في أخبار صحيحة. أما حديث أنه هو عليه الصلاة والسلام قال إن التفات صار اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة، الحديث لا يصح. هذا رواه الترمذي من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن أنس، علي بن زيد بن جدعان الزهري الحجازي مشهور بالضعف، ورواية سعيد عن أنس تكلم أهل العلماء قال إنه لم يدركه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ونهى عن ثلاث: النقرة كنقرة أو نقرة أو نقرة كنقرة الديك، وإيقاع كإيقاع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وهذا الخبر رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، وكذلك أيضا له شاهد من حديث عبد الرحمن بن شبل وهو وسندها أيضا ضعيف، رواية تميم بن محمود وليس ذاك بذاك المعروف. فالحديث عبد الرحمن بن شبل المقصود في سنده ضعف، لا أدري إيش علته الآن، المقصود سنده ضعيف، وما دل عليه المعنى ثابت، لأن هذه الحال تنافي الطمأنينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره لما لم يطمئن أن يعيد الصلاة، وقال حذيفة رضي الله عنه لو مت لم يت على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام، لما رآه يصلي لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال مت على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. وجاءت أخبار كثيرة: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث صحيح. فالمعنى دال صحيح، الحديث دال على هذا المعنى. أما الإقعاء فلم يثبت فيه شيء، إنما جاء إقعاء مشروع وإقعاء ممنوع، هذا سيأتينا إن شاء الله. إقعاء وهو عقب الشيطان كما في صحيح مسلم، ويغني عن هذه الأخبار، وهذا سيأتي أيضا هذا الحديث. والتفات كالتفات الثعلب، التفات بالعينين، التفت بعينيه دون رأسه، هذا أيضا فيه التفات للقلب، ما التفت بعينيه إلا وقد التفت قلبه قبل ذلك، يعني الذي دعاه إلى التفات العينين هو التفات قلبه أولا، فلما التفت قلبه عن صلاته تحركت الجوارح هنا هنا فلم تطمئن، ومن ذلك عيناه. قال: وكان يا صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وهذا الحديث رواه أحمد من رواية أبي أيوب، ورواه عنه مولاه عثمان بن جبير وهو مجهول، وله شاهد عند الحاكم عن سعد، شاهد آخر من رواية محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، شاهد آخر من رواية ابن عمر عند الطبراني الأوسط، وفيه مجاهيل، وفيه مجاهيل. لكن هذا هو المطلوب من المصلي، هذا هو المطلوب من المصلي. والشيخ رأى أن هذه الأخبار يعضد بعضها بعضا ويقويه على طريقته، على طريقته في تقوية الأخبار مثل هذا، ومنها من يخالف في هذه الطريقة، فلا يرى ثبوت الخبر إلا بشيء يقويه وينعشه إنعاشا يرفعه من الضعف، يرفعه من الضعف، خاصة إذا اشتد الضعف فلا بد أن يكون الشاهد فيه قوة. لكن ما دل عليه من المعنى واضح، يصلي الإنسان صلاة يقبل عليها كأنه لا يصلي بعدها، وهذا واضح، الإنسان لا يدري وهو في صلاته هل يصلي بعدها، بل وهو في الركعة لا يدري هل يدرك التي بعد. هذه حاله من جهة، في نفس الأمر هي حاله، هو يصلي ولا يدري، فيجعل تلك الحالة التي هو الواقع في نفس الأمر أنه لا يدري ولا يعلم الغيب أنه يستحضر هذا المعنى، يعني غاية الأمر أنه يستحضر هذا المعنى. كم من إنسان دخل في صلاته فمات فيها، هذا لا شك، هذه خاتمة خير، لكن الشأن هو استحضار هذا المعنى، وهو أنه لا يعيش بعد هذه الصلاة. هذا يدعوه إلى الخشوع والخضوع والإقبال على صلاته، لا يلتفت إلى الدنيا ولا يمكن أن يتفكر في شيء من أمور الدنيا، لأنه يعتقد أنه يعتقد ذلك أو يصلي صلاة مودع، وأنه في نفس الأمر قد لا يعيش بعد هذه الصلاة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث صحيح في هذا الباب، وهو دال على ما تقدم: وما من امرئ تحضره صلاة مكتوفة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى المقتلة أو تغشى الكبيرة. هذا حديث عثمان، وجاء في معنى أخبار، وروه مسلم من عدة طرق بألفاظ عدة، واعتنى به مسلم رحمه الله. وهذا دال على ما سبق ذكره في حديث أبي أيوب، وهو أنه يكون خشوعه وإقباله قبل دخول صلاته، وهو أن يحسن الوضوء كما في حديث الصحيحين: فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء على المكاره فيحسن الوضوء. والخشوع أيضا، الخشوع ليس مجرد، لا، أن يكون إحسان الخشوع بمعنى أن تكون العبادة في درجة الإحسان. إنسان قد يؤدي العبادة على وجه ويؤديها آخر على وجه الإحسان فيها. وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، في عبادة وفي حسن عبادة، أن يحسن العبادة، وهو أعلى درجات الإسلام، أعلى درجات الدين، هو أن يحسن كل عبادة في وقتها. فكل عبادة، الإنسان في كل وقت متعبد بعبادة، عبادة الوقت عليك أن تحسنها، وإياك أن تخلط بين العبادات، فأنت مطالب في كل وقت في عبادة، فالعبادة التي أنت مطالب بها في هذا الوقت هي أفضل من غيرها، وإن كانت العبادة التي تركتها هي أفضل في وقت آخر، لكن من حسن العبادة أن تحسن كيف تعبد ربك، أن تحسن كيف تعبد ربك، ومن ذلك أن تؤدي العبادة المطلوبة منك في هذا الوقت. قيام الليل عمل عظيم، إذا نزل بك الضيف أيهما العبادة، القيام على الضيف أو القيام على القدمين؟ نعم، القيام للضيف، القيام للضيف. كذلك يصوم، لكن احتاج أن يغيث إنسان، أن ينقذ إنسان، ما هي العبادان، الصوم أو الفطر؟ الفطر، لأنه لو صام لم يؤدي هذه العبادة التي هي ربما تكون فرض عين، فهذه عبادة الوقت في هذه الحال. هذا من حسن العبادة، أن تعرف أن العبادة تتنوع، ففي كل وقت لله عليك عبادة، وخاصة حينما تعرض عبادات خاصة، تعرض عبادات خاصة، أنت تذكر الله عز وجل، تسبح وتهلله، إذا مررت بأخيك تسلم عليه، سلموا عليه ويرد عليك، فهذه عبادة عرضت، كانت هي عبادة الحال وعبادة الوقت، وهكذا. وهذا باب واسع، قد نبه بالقيم رحمه الله شيء من هذا في مدارج السالكين رحمه الله. قال رحمه الله: وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى العلم نظرة، فلما انصرف قال: اذهب بخميصة هذه إلى أبي جهل. الحديث. ثم قال: وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وهذه الرواية، رواية الصحيحين، فإن ألهتني آنفا عن صلاتي، هذه رواية الصحيحين، ألهتني آنفا عن صلاتي. أما فقوله تفتنني أو كانت أن تفتنني، هذه الرواية ذكرها البخاري معلقة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وقال الحافظ رحمه الله: لم أرها من طريق هشام بهذا اللفظ ذكره البخاري، يقول رحمه الله. وعند مسلم من رواية هشام بن عروة، ووصلها مسلم رحمه الله، وقال إنه تشاغل بها، تشاغل بهذا اللفظ، وهذا اللفظ أقرب أقرب من قول التفتنا، لأن الهتني آنف عن صلاتي هو في معنى شغلت، أنه انشغل بها، انشغل بها عليه الصلاة والسلام، هذا أقرب من كونه قال تفتنني. وقال ابن رجب رحمه الله فتح الباري إن هذه الرواية أو هذا لا تعرف بهذا الطريق، من طريق هشام العروة لا تعرف، إنما المعروف بهذه اللفظة رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة في الموطأ بهذا اللفظ. قال هذا هو اللفظ المعروف من غير طريق هشام، من طريق علقمة بن أبي علقمة، وثقه أمه ليست معروفة، وقد علق لها البخاري في مواضع رحمه الله، وثقها من هو متساهل في التوثيق، إنما الثابت كما تقدم. ولهذا رواية الزهري عن عروة بن الزبير في الصحيحين هو الهتني آنفا عن صلاته، وموافق رواية هشام العروة في صحيح مسلم أنه تشاغل بها عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة على أن المصلي ينصرف عما يشغله عن صلاته، عما يشغله عن صلاته هو أن تكون اللي هو موضع الصلاة وما يصلي إليه كذلك ما يلبسه خالي مما يفتنه، كما تقدم حديث عثمان بن طلحة إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فقال أخري عني فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. السهوة مثل الرف اللي ضع عليه المتاع، ووضعت عليها سترة نحو ذلك تزينها بها رضي الله عنها، وكان عليه تصاوير، والظاهر أن التصاوير هذه وكذلك ما تعلق بحديث أبي حديث الخميصة في حديث عائشة رضي الله عنها اللي قبل ذلك تصاوير ليست ذات روح، ولهذا تركها عليه الصلاة والسلام، لكن لما ألهته أمر بإتلافها. أما ذاك الستر الذي هتكه عليه الصلاة والسلام هذا ستر فيه صور ذوات أرواح، وبهذا يجمع بين الأخبار في هذا الباب، وأنه لا منافاة بين كونه أقر هذه الستور فلما ألهته رد هذا على إلى أبي الجهم وقال أتوني بأنبجانيه، وهو الستر أو الكساء الذي ليس فيه صور. وكذلك في حديث أخري عني ما قال أتلفيه، ما لو كان فيه صورة ما قال أتلفيه، كما هتك ذاك الستر وقطعته وقالوا جعلنا منه وسادتين، فهذا هو أقرب ما يجمع فيه به بين الأخبار في هذا الباب. ثم ذكر الشيخ رحمه حديث عائشة وحديث الذي تقدم هذا من رواية أنس، حديث أنه كان لها قرام فيه ستر سترت به سهوة، هذا من رواية أنس لا من رواية عائشة، وحديث أبي الجهم من رواية عائشة رضي الله عنها، كلاهما في الصحيحين. قال لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبث، هذا واضح أنه يشغله عن صلاته وقد يزعجه ويقلقه، ولهذا يتخلص الإنسان من الأذى، يتخلص من الأذى ويصلي بعدما يتوضأ، ولو لم يكن عنده ماء فإنه يتيمم، صلاته بالتيمم خير من صلاته بوضوء مع مدافعته نفسه. وفي حديث رواه الأربعة بإسناد صحيح عن أحد الصحابة أظن إما زيد بن أرقم أو الأرقم بن أبي الأرقم يراجع، أنه رضي الله عنه كان مع أصحابه فحضرت الصلاة فأقيمت، فأمر رجل يتقدم ثم قال إذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم الصلاة، إذا أراد أحدكم الخلاء وحضرت الصلاة، إذا أراد أحدكم الخلاء وحضرت الصلاة فليبدأ به قبل الصلاة، مطلق. هذا يشمل أحوال جميع المحتاج سواء كان عنده ماء أو ليس عنده ماء، فلم تجد ماء فتيمم، لا شك أن صلاته بالتيمم إذا لم يجد ماء خير من صلاته بهذا الوضوء مع المدافعة، لكن إذا كان دافعة يسيرة يعني جدا فهذه لا تضر، إنما حينما يزعجه ويقلقه وتطول عليه الصلاة وربما يتحرك وربما جمع نفسه فهذا ربما يقال بإبطاله، وقد التزم بعض أهل العلم، قد التزمه بعض أهل العلم، والجمهور على خلاف ذلك. أدعية الاستفتاح ذكر الشيخ رحمه الله أدعية كثيرة في الاستفتاح، وهو ذكر بعضها مع أنها كثيرة جدا، والمكلف والمسلم عليه أن يصلي أن يختار ما تيسر منها. فذكر رحمه الله حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا في الصحيحين من حديث هريرة، ثم ذكر حي وجهت وجهي، هذا في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه. ولا يجمع بين اثنين، بين دعائين استفتاحين، وما ورد عند الطبراني جمع بين حديث علي وحديث تبارك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، حديث لا يصح، حديث لا يصح. وكذلك ذكر بعد ذلك أيضا قال ومثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. وهذا أخرجه النسائي عن محمد بن مسلمة، أخرجه النسائي عن محمد بن مسلمة إلى دون قوله أنت ربي وأنا عبدك، يعني أنه من أول الحديث إلى قول سبحانك وبحمدك مختصر من أول حديث علي. وكذلك رواه النسائي عن جابر مثله إلى قوله أنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدنا أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال. هناك اهدي الأحسن الأخلاق، لا اهدي الأحسن أنت واصرف عني سيئا يصرف عني سيئا أنت، هنا أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، وأحسن الأعمال. ففي اختلاف يسير مع أنه مختصر إلى قوله وأنا أول المسلمين، من قوله وجهت وجهي إلى قوله أنا أول المسلمين، فاقتصر على أوله في حديث جابر إلى قوله أول المسلمين. أما حديث محمد صلى الله عليه وسلم زاد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، هذه الجملة زادها أيضا حديث محمد صلى الله عليه وسلم، والحديثان صحيحان، لكن كما تقدم مختصران، وأخصرهما حديث محمد بن مسلمة. وهذا دلالة على أن الأدعية استفتاح يقول ما تيسر، لكن حديث علي رضي الله عنه جاء في رواية عند أبي داود إسناد صحيح كان يقول إذا كبر في الصلاة، وعنده بإسناد صحيح إذا كبر في الصلاة المكتوبة. في حديث محمد بن مسلمة عند الناس إسناد صحيح أنه في صلاة التطوع، إذا في صلاة الليل، في صلاة الليل، هذا يدل على أنه قال في صلاة المكتوبة وصلاة التطوع. الحديث الأول اللهم باعد بيني وبين خطايا، هذا في الصحيحين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله في صلاته، كما سأل أبو هريرة لما سأله عن سكوته بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث، وفي أنه كان يقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الظاهر أنه نقله في سكوته في صلاة الفريضة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث المشهور سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا من أشهر الحديث ومن أخصرها. حديث علي رضي الله عنه طويل، في الغالب إنسان قد لا يتيسر أن يأتيها في الصلاة المفروضة إذا كان مأموما في الصلاة الجهرية أو السرية، ربما أيضا يعوقه عن قراءة الفاتحة، وقد يكبر الإمام وهو لم يقرأ الفاتحة مثلا، خاصة مع قراءته مع التاني، أو قرأها ولم يتمكن من قراءة سورة في الركعة الأولى مثلا، فيختار ما تيسر ندعيه مثل حديث هريرة المتقدم، وإن شاء غيره مثل حديث سبحانك الله وبحمدك. سبحانك الله وبحمدك هذا له رواية عدة، رواية عند مسلم برواية عبده بن أبي لبابة عن عمر موقوفا عليه، لكن وهو منقطع لأن عبده بن أبي لبابة على المشهور عند جمهور المحدثين لم يسمع منه، وقال أبو حاتم إنه أدركه على طريقة مسلم، يمكن أن يكون في حكم المتصل. لا، وقد ثبت بإسناد صحيح عند الدارقطني عن عمر مرفوعا، عن عمر موقوفا عليه، موقوفا عليه، وهذا يبين ثبوته عن عمر رضي الله عنه. كذلك أيضا رواه أهل السنة الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي حديث سعيد الخدري، حديث سعيد الخدري بإسناد جيد، ورواه أبو داود بإسناد لا بأس به عن عائشة رضي الله عنه، ورواه الترمذي من حديث أبي الرجال عن عائشة، وهذا سند ضعيف لكن يغني عن رواية أبي داود، وهو وشاهد حديث أبي سعيد الخدري. كذلك أيضا جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان بن مسعود، فقد رواه ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان، ورواه ابن منذر عن ابن مسعود، وجاء مرفوع أيضا من رواية أنس عند الدارقطني بسند جيد أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث له طرق كثيرة، مرفوع وموقوف بين أنه خبر مشهور. سبحانك الله وحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه قال إن أحب وقال إن حب الكلام إن حب الكلام إلى الله أن يقول عبد سبحانك اللهم وبحمدك. الحديث هذا جاء إن حب الكلام أن يقول عبد سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا الخبر جاء إن حب الكلام مطلق رواية النسائي المسعود وهي رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حب الكلام إلى الله يقول عبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا ليس مقيد بالصلاة، فظاهره أنه ذكر مطلق، وهذا يبين أن هذا الذكر هذا الدعاء يقال في الاستفتاح ويقال أيضا ذكرا مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، يعني ممكن أن تقوله في الركوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأمر الركوع فعظم فيه الرب فعظم فيه الرب، وهذا ثناء عليه سبحانه، كله ثناء عليه سبحانه وتعالى. وكذلك خارج الصلاة من يثني العبد على ربه ويدعو بعد ذلك، وهذا من جنس بعض الأدعية التي تأتي مقيدة في مواضع ومطلقة في مواضع لعظمها وأهميتها، تشرع في مواضع عدة مثل كفارة الدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، ثبت في كفارة المجلس، وثبت أنه يقال بعد الفراغ من الوضوء، وثبت أيضا أنه يقال في أذكار الصلاة بعد الصلاة في حديث عائشة، وكذلك يقال بعد الفراغ من قراءة القرآن في هذه المواطن الأربعة، وقد يكون هناك موطن أيضا آخر بالتأمل، فهو يعني يقال في عدة مواطن، مواطن مقيدة هو مواطن مطلقة، مواطن مقيدة هو مواطن مطلقة، وكذلك هذا الدعاء سبحانك وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال مثله يزيد في صلاة الليل لا إله لا إله الله ثلاثا والله أكبر ثلاثا. هذه الزيادة في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، في سعيد الخدري المتقدم أنه يقول لا إله الله ثلاثا والله أكبر كبيرا ثلاثا في حديث سعيد الخدري عند أبي داود، وإسنادها جيد في صلاة الليل، في صلاة الليل، وستأتي يدعي أيضا في صلاة الليل. وكذلك أيضا الله أكبر كبير الحمد لله كثير سبحان الله بكرة وأصيل استفتح به رجل من الصحابة، هذا رواه مسلم عن ابن عمر أن رجلا استفتح بهذا ثم قال عليه الصلاة والسلام له سأله عن هذا الذكر، سأله عن هذا الذكر عليه الصلاة والسلام وقال فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أول. هذا في حديث ابن عمر ولا في اللي بعده؟ نعم نعم في الحديث الذي نعم قال وعجبت لها فتحت لها أبواب السماء، هذا الحديث ابن عمر عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، في حديث ابن عمر قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء لما قال هذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هل هذه كلمة عظيمة؟ قال عليه الصلاة والسلام عجبت لها فتحت لها باب السماء. في حديث أنس أنه جاء فتى قد حفزه النفس رجل من الأنصار فدخل في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما هنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال عليه حديث طويل لكن هنا مختصر وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا الصحيح أنه جاء في دعاء الاستفتاح، جاء في رواية عند أحمد عن أنس نفسه رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فجاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فزاده وبركاته ثم جلس الرجل، فلما استقر من المجلس قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لربنا. قال النبي كيف قلت؟ أعد. فأعادها فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 10 أملاك يبتدرونها أي مكتوبة. قال فلم يدروا كيف يكتبونها فرفعوها إلى ذي العزة سبحانه وتعالى فقال اكتبوها كما قال عبدي حتى يلقاني. لكن هذه الرواية من رواه أحمد عن خلف بن خليفة وهو إن كان في نفس الثقة لكنه حصل له تخليط فكأنه اختلط عليه رحمه الله هذا الذكر الذي في الصلاة فجعله في هذا الموطن. والمحفوظ كما تقدم أنه في الصلاة. وهناك أذكار أخرى أيضا في قول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثبت حديث رفاعة صحيح البخاري أيضا أن رجلا قالها بعدما رفع النبي من الركوع فقال كيف قلت، ثم قال لا رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون أيهما يكتبها أول. وروى أبو داود والترمذي عن رفاعة رضي الله عنه عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى، زاد فيها، وهي لا بأس بها أيضا. وجاءت أيضا أخبار عن وائل بن حجر وغيره بهذا المعنى، فكلها دلت على فضل هذا الذكر، وأنه أيضا يقوله من عطس في الصلاة كما في حديث رفاعة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث ابن عباس اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وهذا ثبت في الصحيح عن ابن عباس وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله في قيام الليل في صلاة الليل، وما ثبت في صلاة الليل ثبت في غير صلاة، هذا هو الأصل إلا ما خصه الدليل. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية، وقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل، جزاك الله خيرا، اللهم رب جبرائيل، هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني عائشة برواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ابن عمار، وأنه يقول في صلاة الليل كذلك. ثم وهذا نوع آخر من الاستفتاح، وكان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويهلل عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا، ويقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام، اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام عشرا، ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني عشرا وأعوذ بك من ضيق المقام عشرا. مجموع الرواية أحمد وأبي داود مشتملة على هذا، لكن قوله ويحمد عشرا هذه ليست عند أحمد، عند أبي داود. وكذلك تكرار العشر في قول اللهم اغفر لي وارحمني هذه عند أحمد، أبو داود عنده الذكر بالحمد، يحمد عشرا يكبر عشرا يسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا، أي خمسون كلمة. وأحمد رحمه الله عشر، يسبح عشرا يكبر عشرا ويهلل عشرا يستغفر عشرا، وكذلك اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني عشرا، أعوذ بك من ضيق المقام عشرا، ستون. فإذا جمعت بينهما حصل سبعون بمجموع الروايتين، حصل سبعون بمجموع الروايتين، لأنهما اتفقا في بعضها واختلفا في بعض، وهي رواية صحيحة. وآخر الأذكار التي ذكرها الشيخ الله أكبر ثلاث ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا رواه أحمد وأبو داود لكن من طريق حديث حذيفة المشهور صحيح مسلم، لكن هذه رواية جاءت أنه كان قال لما استفتح صلاته، والرواية في سندها رجل مبهم، وقيل إن صلة بن زفر، وجاءت من طريق أبي حمزة أيضا رجل من الأنصار. وبالجملة حديث الاستفتاح كثيرة جدا، وقد اعتنى النسائي رحمه الله بذلك بأحاديث الاستفتاح جدا، وغيره من أهل العلم والله أعلم. يقول هل سبق ابن باز سنية الوضع بعد الركوع أحد من العلماء؟ نقول هل سبق من قال إنها لا توضع أحد من العلماء؟ هذا هو. أما وضعها بعد هذا عند أهل العلم يقولون ذلك توضع، إنما خلاف مالك رحمه الله مسألة الإرسال، أما أهل العلم وأكثرهم يقولون بذلك. ثم الأدلة دلت على ذلك، إنما إرسالها هذا قيل به، لكن التبديع بذلك والتضليل هذا هو الذي يعني وضع النظر في هذا بالتشديد في هذه المسألة مع دلالة الأدلة كما تقدم، والله أعلم. نعم، تعالى جدك والعظمة. وأما قول لا ينفع ذا الجد منك الجد، فيه الروايتان يصلح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لكن المشهور الجد، هذا الجد يعني لا ينفع صاحب الغنى غنى، وقيل الجد يعني لا ينفعه جد واجتهاده، لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا إلا يتغمد برحمة منه فضل، من مجد واجتهد فلا ينفعه إلا رحمته سبحانه وتعالى.